الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان. لو ضربنا يعني في هذا في الأصول الصحيحة ضربنا كذا، والأكثر أكثر الأصول الموثقة العتيقة أضربنا يعني كففنا وأعرضنا عن ذكر هذا القول وحكايته. نعم، بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. متينا يعني قويا، كان رأيا قويا، لأن ترك القول الضعيف لا شك أنه إماتة له وإخماد له، وذكره والرد عليه فيه شهر له ولصاحبه. ولذا بعض الكتاب بعضهم يقصد أن يكتب الخطأ ليرد عليه فيشتهر، فمثل هذا لا يستحق الرد عليه. نعم. إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون يعني إسقاط هذا القائل إنما يكون بإسقاط قوله وإخماله وإماتته وعدم ذكره وشهره. نعم. وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء. نعم، هذا لا شك أن القلوب تنقاد لمثل هذه الأخطاء، لأن فيها مخالفة وفيها شيء من التجديد وفيها خروج عن المألوف، فتجد الناس يتداولون هذه الأقوال وقد يقتنع بها بعض الناس. نعم. رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى يعني أنفع. نعم. أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل يعني فكرة سوء فكره الذي أبداه للناس. نعم. ما هذا القول الذي قاله هذا الذي لا يستحق أن يرد عليه، ومن القائل؟ نعم. والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد هذا القول أن كل إسناد لحديث هذا هو القول. نعم. أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا. نعم، هذا هو القول أن ما يروى بفلان عن فلان يعني بالعنعنة، و الراوي والمروي عنه قد جمعهما عصر واحد يعني تعاصرا، وإن كنا لا نعلم أنهما قد التقيا أو سمع أحدهما من الآخر. هذا المدعي صاحب المقالة التي يرد عليها الإمام مسلم يقول لا نحمله على الاتصال حتى يثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا. نعم. أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما في بعض النسخ حين يكون هذا المجيء حين يكون بدل حتى. نعم. حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. يعني رأي الإمام مسلم في هذه المسألة واضح، وهو أنه إذا تعاصر الراوي ومن روى عنه وأمكن لقاؤهما، يعني ما يتعذر لقاؤهما واحد بأقصى المشرق والثاني بأقصى المغرب ولم يذكر أن المغرب رحل إلى المشرق أو المشرق رحل إلى المغرب، يعني مع إمكان اللقاء، فإن مسلما يحمله على الاتصال ونقل عليه الاتفاق، وأنما من اشترط ثبوت اللقاء لم يسبق إلى هذا القول وأنه قول مستحدث. وإذا عرفنا هذا القول فمن القائل به؟ الإمام مسلم شدد وأن هذا خطأ وأنه قول منتحل، ووصفه بأوصافه أن القول مخترع، يعني مبتدع مستحدث غير مسبوق إليه، وأنه لو أضرب عنه لكان أحرى لإماتته وإماتة قائله. الشراح يقولون المراد الإمام البخاري وعلي بن المديني، لأنهما هما اللذان عرف عنهما هذا القول، وبعضهم يستبعد أن يكون القائل البخاري أو علي بن المديني ومسلم تلميذ البخاري وخريجه، حتى قال الدارقطني للبخاري ما راح مسلم ولا جاء، وعليه يعول في تعليل الأحاديث، فكيف يتكلم في حقه بهذا الأسلوب؟ فمنهم من قال إن الحق أحب إلى مسلم من البخاري، وأن الإنسان إذا أخطأ يرد عليه كائنا من كان، هذا ذكره بعض الشراح. ومنهم من جنح إلى أن القائل غير البخاري وأن البخاري لا يشترط اللقاء، وأقول المستفيض عن الإمام البخاري أنه يشترط اللقاء، وأنه هو اللائق بتحريه، هو اللائق بتحريه، والمردود عليه غير البخاري، المردود عليه غير البخاري. كيف يكون البخاري يرى هذا الرأي ويرد على غيره؟ نعم متصور هذا، لأن البخاري حينما يشترط الدافع له على هذا الشرط التحري للسنة، التحري والتثبت، و إذا استغل أحد هذا التحري وهذا التثبت ورد السنة بهذا التحري، لأن بعض الأقوال التي تصدر من أهل التثبت والتحري من أهل الورع يستغلها بعض الناس، يستغلها بعض الناس في ترويج الأفكار التي يريدون ترويجها، ويمررون أقوالهم من خلال أقوال الأئمة. فالإمام البخاري عرف بالتحري، عرف بالتثبت، ولائق به أن يشترط هذا الشرط. ولنعلم جميعا أن الشرط عند أهل العلم، وشروط الأئمة متفاوتة، وشرط مسلم أنزل من شرط البخاري، وشرط أبي داود أنزل من شرط مسلم. فهل معناه أن الشرط عندهم كالشرط عند اللغويين أو الفقهاء يترتب عليه وجود المشروط وصحة المشروط، أو أن الشرط هو واقع الكتاب الذي ألفه؟ شرط البخاري في صحيحه هو واقع الكتاب، واقع الأحاديث في هذا الكتاب. شرط مسلم هو واقع أحاديث هذا الكتاب. شرط أبي داود هو الواقع. هل يعني أن أبا داود إذا تساهل في بعض الرواة، نعم، أنه لا يدخل في كتابه، يعني إذا اشترط شرط مثلا لا يدخل في كتابه ما خالف هذا الشرط؟ شرط أبي داود في كتابه، اشترط شرط في كتابه، هل معنى هذا أن كتابه خلى عن جميع ما لم ينطبق عليه الشرط؟ لكن الواقع هذا والشرط، من الذي ذكر هذا الشرط؟ الذي ذكره هذا الذي سبر الكتاب واستقرأ على الكتاب. ولا يراد بالشرط عند أهل العلم، لا يراد بالشرط عند أهل العلم شرط الكتب أنها هي التي يترتب عليها الإثبات والنفي كشروط اللغويين أو شروط الفقهاء، إنما شرطه واقعه، شرطه واقعه. يعني أخذ شرط أبي داود من واقع كتابه، أخذ شرط الترمذي من واقع كتابه، أخذ شرط النسائي من وهكذا. لا أنه اشترط أن ما لا يشتمل على هذه الأمور لا أدخله في كتابي، لكن الاستقراء، الاستقراء وقد يكون تاما وقد يكون ناقصا، بين فيه كشروط الأئمة الخمسة أو شروط الأئمة الستة، الخمسة الحازمي والستة لابن طاهر وغيرهم كتب الشروط. يعني لما اختلفوا في شرط الحاكم، شرط الصحيح عند الحاكم، شرط البخاري عند الحاكم، شرط مسلم عند الحاكم، اختلف اختلاف كبير. والشرط الذي يترتب عليه الإثبات والنفي يختلف فيه ولا ما يختلف فيه؟ لا ينبغي أن يختلف فيه، لأن ضبطه في غاية الأهمية، مثل شروط الصلاة. يعني لا يصلح أن نقول للصلاة شروط ويستنبطها كل إنسان من صلاته، أو أن العلماء بينوها وضبطوها بحيث لو اختل شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة. يعني لو طبقنا شرط البخاري على صحيحه، هل نقول أن جميع الأحاديث في صحيح البخاري في هذا الشرط؟ يعني وجود هذا الشرط في الصحيح يعني من واقع الكتاب أخذ، وقد يكون الاستقراء تام وقد يكون ناقص. ولذا تجدون بعض النزاع في الشروط كبير بين أهل العلم، وما ذكره ابن طاهر يختلف اختلاف كبير عما ذكره الحازمي. فليس معنى الشرط عند أهل الحديث، ما ليس معنى الشرط عند أهل الحديث أنه يدور عليه القبول والرد، هذا في الجملة. لكن هل الإمام البخاري يشترط اللقاء بالفعل أو لا يشترط؟ هذا هو المنقول عنه وهو المستفيض. وهل هذا شرط له في أصل الصحة أو في كتابه فقط؟ لأنه قد يصحح خارج كتابه ما هو دون أحاديثه في كتابه، يصحح فيما ينقل عنه، صح أحاديث ينقل الترمذي عنه تصحيحه، وهي أقل في مستواها من أحاديث الكتاب، فشرطه في الكتاب أعظم. فإثبات اللقاء هو شرط الإمام البخاري وعلي بن المديني، واستفاض هذا الأمر عنهما، وهو اللائق بتحريهما. فإذا رد الإمام مسلم على هذا القول لا يرد به على الإمام البخاري، لأنه يعرف القصد، يعرف القصد، وأن القصد حماية السنة وحفظ السنة، ليس المراد به إضاعة السنة كما يذكر هو. لكن قد يتشبث بهذا القول مبتدع يريد أن يرد السنة، لأن مسألة إثبات سند معنعا أن فلان لقي فلان دونه خرط القتاد، يعني ممن جاء بعد، دون وخرط القتادة لا يمكن أن يطبقه إلا الأئمة الكبار، فإذا طولبنا بمثل هذا عجزنا. فإذا أراد أحد أن يستغل هذا القول الذي هو التحري في رد السنة يقول لك لا يا أخي البخاري يرى اللقاء، أثبت لي أن هذا لقي ذا، أثبت كما ذكر مسلم رحمه الله من في المقدمة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالذي يستغل مثل هذا التحري وهذا التثبت لإشاعة بدعته ورد النصوص بهذه الطريقة هذا يرد عليه ويشدد عليه. نظير ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر الاستئذان من أبي موسى، استأذن أبو موسى 3 مرات ثم انصرف، فدعاه عمر قال لماذا انصرفت؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليستأذن 3، قال حتى تأتي بشاهد. عمر ما يقبل خبر الواحد أو يتحرى للسنة حتى يأتي له من يشهد له، فجاء أبو سعيد فشهد له فقبله عمر. المعتزلة الذين قالوا لا يقبل خبر الواحد وإنما لا بد من العدد، يرد عليهم ولا ما يرد عليهم؟ يعني المقتضى قولهم غرائب الصحيح عن حديث الأعمال بالنية مردود، مقتضى قول المعتزلة، والغرائب في الصحيح كثيرة فكلها مردودة، هل يرد على المعتزلة ولا ما يرد عليهم؟ يرد على الجبائي ويرد على أبي الحسين البصري وغيرهم من المعتزلة الذين يقولون بهذا القول، يرد عليهم ويشنع عليهم لأن قصدهم رد السنة. وهل بردنا عليهم نرد على عمر ولا نرد عليهم هم الذين استغلوا قول عمر رضي الله عنه في رد السنة؟ نعم نرد عليهم لا نرد على عمر. قد يقول قائل أنتم تكيلون مكيالين، اللي يوافقكم تقولون هذا يحتاط واللي ما يوافقكم تقولون برد السنة، نقول هذا الواقع. يعني أبو الحسين البصري وهاشم الجبائي وغيرهم من أئمة المعتزلة وكبارهم الذين يردون الأخبار الصحيحة الثابتة التي اتفق أهل العلم على قبولها مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو هذا المخترع هذا الذي يريد أن يرد السنة تذرعا باحتياط البخاري، لأن الإنسان قد يرتكب في نفسه عزيمة لكن لا يفرضها على غيره، فإذا ارتكب هذه العزيمة لا يلتزم بلوازمها، ولذا لا يمكن أن يتشبث به أحد، ونظائر ذلك كثيرة جدا. ولذلك تجدون المفتونين من الكتاب وقبلهم المستشرقون يبحثون في الكتب، فأي مسألة يظن بها أنها تخدمهم يشهرونها ويشيدون بقائلها لأنها تخدمه. فاستغلال أقوال أهل العلم من قبل بعض المفتونين أو بعض من يريد هدم السنة لا بد أن يشنع عليه ويشد عليه في الرد. وين؟ وكان الخبر عنده موقوفا، يعني يتوقف فيه، يتوقف فيه موقوفا، يعني يتوقف فيه حتى نطلع على أنه لقيه. نعم لا ما يلزم، لكن لا بد أن نقول هذا الكلام. هو يرد على مبتدع مخترع، هو يرد على مبتدع مخترع قول مخترع مستحدث غير مسبوق. نعم نعم بهذا القصد لرد السنة مخترع، لكن للاحتياط للسنة غير مخترع، مثل ما قلنا في الرد على أبي الحسين البصري، يعني المبتدعة مثل المعتزلة مثلا قولهم بدعة في رد أخبار الأحاد، كتب السنة وأخبار المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله وغيرها تثبت بما لا مرية فيه قبول خبر الشخص الواحد، وأنه يعتمد عليه ويعول عليه وتثبت به الأحكام. وأولئك المبتدعة يردون تعويلا على القصة التي حصلت من عمر رضي الله عنه. نعم ما أذكر واحد، هم روا ولا روا عن الشافعي. الأخوان المسألة المسلم يجل البخاري ما عندنا إشكال، والذي يريد أن ينفي أن يكون هذا قول البخاري من خلال كلام مسلم لا شك أن هذا ظاهر في كلامه، لكن ما الذي يمنع أن يكون البخاري استفاض عنه هذا القول وهو اللائق بتحريه؟ نعم هو اللائق بتحريه، استفاض استفاضة بحيث تكون ملزمة للشخص، لا نستطيع أن نرد هذا القول والأمة أطبقت على نقله عنه، لكن كون البخاري يتحرى، نعم البخاري يتحرى، يعني لو رأيناه بتصرفه في قبول الرواة وفي قبول المرويات شيء ما يخطر على بال. يعني متى يدون الحديث في كتابه؟ لا بد أن يثبت عنده ثبوتا لا مجال للتردد فيه. وكم من حديث رده وإسناده على شرطه، وإسناده على شرطه، لأنه يتحرى ويتثبت، ولا يودع كتاب وحديث إلا وقد صلى ركعتين استخارة، ولقائل أن يقول أثبت أنه يصلي استخارة بعد، ويلزم أن نثبت ما يلزم، يعني كالمتواتر تواترا معنويا أن البخاري يحتاط للسنة. يعني يشك في هذا مسلم، إذن كل قول فيه ما يدل على الاحتياط للسنة واستفاض عند أهل العلم أنه قول البخاري ويليق بأصوله، وش المعنى؟ فهذا قول البخاري هو اللائق بتحريه. ولذلك لو قلنا أن البخاري لا يشترط اللقاء، قلنا ما في فرق بين شرط وشرط مسلم، وصحيح البخاري بمنزلة صحيح مسلم، والأمة قاطبة على خلاف هذا. المقصود أن مثل هذا أمر واضح وبين أن البخاري يحتاط للسنة بلا مرية، ومع ذلك قد يستغل هذا الاحتياط، قد يستغل هذا الاحتياط. يعني مثل ما يقال عن شخص يترك كثير من المباحات، قد يستغله من يقول أن فلان يحرم كذا، نعم، ألا يمكن أن يستغل؟ يمكن أن يستغل، هو لا يحرم لكنه احتاط لنفسه، فيمكن أن يستغل مثل هذا الاحتياط. نعم. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم العمل به، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. يعني هل الإنسان ملزم بأن يصدق كل خبر يبلغه؟ أن إنسان اتخذ منهج شديد وقوي لقبول الأخبار، الأخبار التي دون هذا المستوى لها أناس يقبلونها، لكن ما يمنع أنه إذا احتاط لنفسه أن لا يثرب على غيره. يعني الخبر يثبت عند غيره وتقوم به الحجة ويبلغ الناس من طريق غيرها، لكن أنا ما يمكن يبلغ الناس عني إلا شيء أنا متأكد فيه، ولذا لا يلزمني قبول كل خبر، قد أرد بأخبار بعض الثقات، لا أعني أخبار الأحاديث التي أثبتها الأئمة كلا، لكن لو جاءني شخص وقال إن أنا سمعت في إذاعة كذا وهو ثقة عندي، نعم، أنهم قالوا كذا، هل يلزمني أن أقبل هذا الخبر أو أطلب ثاني لكي أتأكد؟ ما يلزمني أن أقبل الخبر من أول واحد، إذا كان منهجي التحري والتثبت أطلب ثاني وقد أطلب ثالث، لكن إذا كنت أثق بهذا الرجل وأصدق خبره من أول وهلة أتحمل ما يجي، قد أصدقه ويكون أخطأ. والتحري هذا إنما يسلكه من حصل له بعض المواقف، يعني جاءه زيد بن الناس وثقة عنده من طلاب العلم الأخيار وقال إن فلان فعل كذا أو أفتى بكذا، ثم صدقه وذهب ليناقش قال والله ما أفتيت، ثم مسألة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة قال خلاص لن أقبل خبر واحد ولا خبر اثنين، لا بثلاثة يشهدون إن فلان أفتى بكذا، لأن ما يلزمه بقبول الخبر، فيكون سلك مسلك الاحتياط لنفسه، ولا يمنع أنه لا يثرب على من يقبل أو مسؤولي كل يتحمل مسؤوليته. نعم. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر، يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط. فلما رأيت مستجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر. يعني يقول لما وجد الإرسال من الثقات أنهم يروون عمن لم يسمعوا منه ولم يلقوه بالعنعنة، يروون وكثير مستفيض عندهم أنهم يروون عمن لم يلقوه ولم يسمعوا منه، فأنا أشترط وأحتاط أن يكون لقي لئلا يكون هذا المروي من هذا النوع، وهذا النوع من المرويات فيه إسقاط، إذن هو مرسل، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ومسلم يوافق على هذا، صاحب التمهيد عنهم نقل ومسلم صدر الكتاب أصلا يعني قبل هذا القول، فكيف يجيب مسلم على مثل هذا رحمه الله تعالى؟ نعم، يقول أن من يفعل مثل هذا الفعل يوصف بالتدليس، والمسألة مفترضة في شخص ما عرف بتدليس، يعني ما حجة من يقول باشتراط اللقاء أننا وجدنا خلائق من يروي عمن لم يلقاه ما لم يسمعه منه، والمعاصرة موجودة، وهذا لا شك أن فيه واسطة، وإسقاط الواسطة إرسال، إسقاط الواسطة إرسال، نعم إرسال لكنه خفي، والمرسل ليس بحجة، المرسل الخفي سواء كان المرسل خفي أو ظاهر ليس بحجة في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار. يقول مسلم أن الذي يفعل هذا يكون مدلسا، والمسألة مفترضة في غير مدلس، المسألة مفترضة في غير مدلس. نعم، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر. فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. الجواب من الإمام مسلم. نعم، فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا. يجوز لما أحب أن يرويها مرسلا، وفي الأصول لما أحب أن يرويها مرسلا. نعم، لما أحب أن يرويها مرسلا أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين. ما دام هذا الأمر موجودا فإذا لم يثبت اللقاء يقوى الظن بأنه لم يسمع. يعني مش معنى قوة الظن يكون راجح، ما يلزم أن يكون راجح، وإذا ثبت لقاؤه له يقوى الظن بأنه سمعه منه. فلا يعني أنه إذا لم يثبت اللقاء أنه يستحيل أن يكون سمعه منه، لأن المسألة مسألة ثبوت وعدمه من حيث النقل لا من حيث الواقع. قد لا نجد ما يثبت أنه لقيه، وقد يكون في الواقع أنه قد لقيه لكن ما نقل لنا أنه لقيه. فإذا اشترطنا ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة لا شك أن الظن أقوى مما لو لم نشترط اللقاء. يعني إذا لم نشترط اللقاء على رأي مسلم وجاءنا راوي ثقة لم يوصف بتدليس وقال هشام بن عروة عن أبيه، عندنا 80% مثلا، دعونا من هشام لأنه لقي شخص راوي ما ندري هو لقي ولا ما لقي، روى عن ولو غير مدلس روى عن آخر بصيغة عن ولا نعلم أنه لقي. الآن عندنا باعتبار ثقته وبراءته من التدليس 70% أنه رواه عنه بلا واسطة، أو 80% أنه رواه عنه بلا واسطة، لكن الاحتمال الثاني قوي لأن ما عندنا ما يثبت أنه لقيه. لكن إذا ثبت عندنا أنه لقيه قوي الظن، يعني بدل من ما هو 80-90% أنه سمعه، 90% أنه سمعه منه ولو لم يكن ثبوت السماع منه لهذا الحديث بعينه، لكن قوة الظن أكثر من قوة الظن الغالب في مسألة عدم اشتراط أو عدم ثبوت اللقاء مع إمكانه. وهم يتفقون على أنه إذا لم يمكن اللقاء فالخبر منقطع وعن لا تفيد الاتصال. نعم. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وأبو أسامة وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأدخل عمرة بين عروة عن عائشة، ومعلوم أن عروة لقي عائشة، فاللقاء المحقق لا ينفي أن يكون هناك واسطة، فعلى قول مسلم لا نستفيد من اشتراط اللقاء إلا أن نشترط اللقاء في كل حديث والسماع. أما إذا أثبتناه مرة قد يكون يلقاه مرة واحد ولا يسمع منه شيء، ثم بعد ذلك ينقطع خبره عنه فيكون كمن لم يلقه. نعم. قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيحيى بن أبي كثير تابعي صغير، وأبو سلمة تابعي كبير، يروي عن عمر بن عبد العزيز وهو تابعي صغير، ففي رواية الأكابر عن الأصاغر أخبره أن عروة، يعني لو أن أبا سلمة أسقط عمر بن عبد العزيز والمعاصرة موجودة، من يعرف المسقط إلا أن نشترط اللقاء في كل حديث حديث. نعم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية. كالأهلية؟ فيها الأهلية عندك؟ عن لحوم الحمر فقط ما في أهلية. نعم. فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده. وفيما ذكر الخلاصة في المسألة أن مسلم رحمه الله تعالى يكتفي في السند المعنعن بالمعاصرة، ويرد على من يشترط اللقاء، ولا شك أن العمل على كلام مسلم، لأن اشتراط اللقاء بين الرواة كلهم حقيقة من خلال كتب الرجال وما وصل إلينا وبوسائل بحثنا دونه خرط القتاد. يعني لو أردت أن تثبت لقاء كل راوي من الرواة الذين تدرسهم في الأسانيد لمن روى عنه ما استطعت، ويترتب على ذلك التوقف في الأحاديث كثير من الأحاديث، لأنه في كتب الرجال يقتصرون على أن يترجمون للراوي ويقول روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعنه فلان وفلان وفلان. إثبات اللقاء أو السماع، نفي السماع موجود، في أحيان يذكر فلان لم يسمع من فلان، لكن إثباته ما يفي بعدد الرواة. وعلى هذا يلزمنا أن نتوقف في كثير من الأحاديث، ولذا من حيث العمل رأي مسلم صحيح، ما في إشكال، رأي مسلم ما في إشكال صحيح. لكن من أراد أن يحتاط ويشترط شرط أكثر من ذلك، ولا يمنع من تصحيح غيره، ولا يمنع من العمل بما صححه غيره، هل يثرب عليه ولا يثرب عليه؟ المهم أنه من طريقه هو ما يفلت شيء، ومن طريق غيره تقوم الحجة بتبليغ غيره. لا يعني أن القول باشتراط اللقاء أنه إذا نسب للإمام البخاري أو استفاض عن الإمام البخاري أن البخاري يحصر ويحكر الصحة على شرطه فقط، إنما يحتاط للسنة. نعم. فإذا كانت العلة من عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم. يعني مقتضى قوله ترك الاحتجاج برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه بعض الأحاديث، وتبقى بقية الأحاديث على الله أعلم هل سمع أو لم يسمع، فلا نثبت روايته إلا لما ثبت أنه سمع منه. فلا هذا لا بد أن يصرح بالسماع في كل طبقات السند. نعم. لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنشاط

في المعاصرة، لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه من سند معان عن، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن فالجل إلى آخره. فالمسألة يعني رأي البخاري وسط، فيه ما هو أشد منه وفيه ما هو أسهل منه. الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء خرجها المعلم رحمه الله في رسالة، الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الاشتراط العلم باللقاء، وهذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في شرحه وذكرها الشراح، لكن البحث المفيد جدا في هذه المسألة الذي لا يستغني طالب علم عن قراءته تحت الأحاديث، إذا ذكر حديث أسند فلان عن فلان ذكره تحت في شرحه. يقول يظهر في القنوات الفضائية ممن يردون الأحاديث بعقولهم ويشككون الناس بذلك، يقول أحدهم من يضمن لنا أن بعض الأحاديث وإن كانت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أنها غير موضوعة، إذ يمكن أن يكون قد وضعها بعض أعداء الإسلام بعد البخاري ومسلم عند النسخ أو الطباعة، أو يقصد بقول هذا رد الأحاديث التي فيها مخالفة لعقولهم القاصرة كأحاديث الصفات أو الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحكام التي جاء بها، ويقول يكتفى بمثل هذا بالقرآن. لا شك أن مثل هذا موجود، يعني قديم وحديث ممن يكيد للإسلام وأهله، لأنهم إذا تطاولوا على البخاري الآن من خلال ما قرأنا يتبين أن البخاري أشد احتياط من مسلم، وأن صحيح البخاري أوثق وأشد اتصال من صحيح مسلم. فإذا تقرر هذا، هل نقول أن من يتطاول على مسلم تطاول على البخاري أو العكس؟ العكس. وهل الذي أكسب البخاري هذه الأهمية هو شدة احتياط المؤلف، هذه القوة إنما اكتسبها صحيح البخاري من شدة احتياطه، فإذا تطاولوا على البخاري فما دونه سهل، فما دون البخاري سهل. لكن الإشكال في من يدعي الإسلام ومن بعض من يزاول العلم ويعلم العلم أن يقع في مثل هذه الأمور، لأنه مشى عليه بعض الشبهات، وهم من لم يرسخ في هذا الباب وليس لديه من الحصانة ما يستطيع أن يرد به مثل هذه الشبهة، وإلا ما زالت الكتابات عن صحيح البخاري وأنه يجب تطهيره ويجب حماية الأمة، كتب واحد حماية الأمة من افتراءات البخاري. أما كون الصحيح يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه فهذا الكلام ليس بصحيح، يعني من نظر عناية الأمة بالصحيح بالحرف، يذكرون فروق الروايات بالحرف وجمعت الروايات كلها وقوبل بعضها على بعض وذكر فروق هذه الروايات بالحرف، لا أقول بالكلمة فقط بل بالحرف، واليونيني رحمه الله تعالى أتقن الكتاب وضبطه وجمع جميع ما أمكنه من الروايات وخرج برواية متقنة بنسخة مضبوطة ومتقنة وعليها الفروق، وقرأها على ابن مالك إمام العربية صاحب الألفية، وقال له إذا كان هناك لفظ تأثر بسبب الرواية بالمعنى ولا وجه له في العربية نبه عليه. وابن مالك ألف كتاب اسمه شواهد التوضيح على الجامع الصحيح، وخرج جميع الألفاظ التي ظن أنها مخالفة لقواعد العربية. فلا شك أن الدين محفوظ، ومن حفظ الدين أن يحفظ البخاري ومسلم، أن يحفظ البخاري ومسلم فلا يزاد فيهما، وكذلك جميع دواوين الإسلام التي الأمة بأمس الحاجة إليها. من المصنفات المهمة في هذا الباب كتاب اسمه السنن الأبين، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، ونقرأ منه شيئا. نعم، الرسالة هذه للمعلم رسالة صغيرة ذكر فيها الأحاديث التي ذكرها مسلم في المقدمة. كتاب ابن رشيد، كتاب نعم ابن رشيد الفهري، ابن رشيد ورحلته من أنفس الرحلات، تقع في 5 مجلدات، اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة. رحلة يعني طالب العلم يستفيد منها فوائد لا يمكن أن يقف عليها في غير هذا الكتاب. ونقرأ من كتاب ابن رشيد السنن الأبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال الإمام الناقد المتفنن النافذ أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري: أمد الله بمواد توفيقه وأيده تأييد من ائتم لتحقيقه، وتلا: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنعم علينا بالفضل الفياض الرحم، وهدانا للمنهج الواضح الأمم، واختصنا بأثارة من علم لم تكن لغيرنا من الأمم، ورفع ذكرنا بعد أن قرن باسم رسوله محمد المصطفى أسماءنا إكراما لنا وإكمالا للنعم، كما رفع ذكره بأن قرن سبحانه اسمه الأعز الأسماء باسمه الأشرف الأسناء، فلا يذكر في عنوان الإيمان وشعار الإسلام إلا معه إعلاما لمن سمعه بقدره الأعظم، وإشادة بذكره الأفخم ومحله الأرفع الأكرم. والصلاة والسلام الأفضلان الأكملان على سيد ولد آدم محمد المختار المجتبى، وعلى آدم ومن بينهما من النبيين والمرسلين، وآل كل من تضمت درر الأمجاد في أسلاك الإسناد، وأكفت في الأغوار والأنجاد درر الديم، ومد سائل المداد في الصحف المنشرة بأيدي الكتبة البررة جائل القلم. أما بعد، فإنه جرت لي مفاوضة مع من أثق بجودة نظره وتحقق صحة تصوره، وهو صاحبنا الفقيه المتفنن الأبرع أبو القاسم القاسم بن عبد الله الأنصاري، حفظه الله وأبقاه لإفادة العلوم وإظهار ما بطن من الفهوم في المحاكمة بين الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير أمراء صنعة الحديث الموفر حظه المجزل قسطه من فهم دقائق المعاني الفقهية والحديثية وغوامضهما ومبهماتهما في المذهب المشهور الماثور عنه وعن غيره من أئمة الصنعة من شرط ثبوت اللقاء أو السماع في حمل الإسناد المعنعن عن الاتصال ونفي الانقطاع والإرسال وتلوه تلميذه أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري خليفته في هذه الصناعة والحامل فيها بعده لواء البراعة رحمهما الله، وجزاهما عن نصحهما للإسلام خير الجزاء، وقسم لهما من مدخول الأجر أوفر الإجزاء، وما تولاه أبو الحسين في مقدمة مسنده الصحيح من رد هذا المذهب والمبالغة في إنكاره وتجهيل قائله وأنه قول محدث لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف. فذهب صاحبنا حفظه الله إلى أن الذي لا إشكال في انتهاض الأدلة التي على قبوله من مسند الحديث ما علم اتصاله تنصيصا بسمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو قال لنا أو ما في معناه مما هو صريح في الاتصال، وأنه أعلى رتب النقل ويلتحق بحكمه ويجري مجراه معنعن من علم من مذهبه أنه لا يقول عنه إلا فيما سمع. فأما الإسناد المعنعن الذي لم يعلم ذلك فيه من قائله وليس مدلسا فإنه لا تسع المسامحة في أن يشترط فيه أقل من صحة سماع الراوي الثقة من المروي عنه الثقة في الجملة مع السلامة من وصمة التدليس، فإن مقتضى النظر كان التوقف في هذا المعنعن حتى تعلم صحة سماعه في كل حديث لما علم من أئمة الصناعة نقلا من أنهم كانوا يكسلون أحيانا فيرسلون وينشطون تارات فيسندون، لكن لما تعذر ذلك وشق تعرفه مشقة لا خفاء بها اقتنع بما ذكرناه من معرفة السماع في الجملة مع السلامة من وصمة التدليس، معتضدا ذلك بقرينة شهادة بعضهم على بعض بقولهم فلان عن فلان المفهمة قصد الاتصال. وإن هذا المذهب أظهر وأرجح من مذهب من اقتنع بصحة المعاصرة فقط، كما اقتنع به مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه، واختار واعتقد صحته وبالغ في الإنكار على من خالفه. فوافقت صاحبنا حفظه الله على ما ذهب إليه من أنه أرجح المذهبين، يعني رأي البخاري هو أرجح المذهبين، يعني رأي البخاري. صاحبه يحاوره ويرجح رأي البخاري ومتردد بن رشيد ثم اقتنع بعد ذلك. نعم. فوافقت صاحبنا حفظه الله على ما ذهب إليه من أنه أرجح المذهبين وأوضح الماخذين حسب ما ظهر ببادئ النظر، وبقي في الخاطر تردد ما إرجاء لإنهاء. لا إشكال في كون رأي البخاري أحوط، لا إشكال، وأن رأي الإمام مسلم صحيح وننفصل من الإشكال كله. يعني إذا وجدنا حديث مروي بسند فيه الرواية بعن، وبحثنا في كتب الرجال في هؤلاء الرواة ولم نجدهم وصفوا بالتدليس، وبحثنا في كتب طبقات المدلسين فما وصفوا بالتدليس، نحكم بالاتصال مع أن مع ثبوت المعاصرة. ويبقى أنه إذا ثبتنا اللقاء عضضنا عليه بالنواجذ لأنه أحوط. ثم إني لما فصلت عنه بت ليلة تلك ممعنا النظر إلى غايته وترجيما لإنجياب في المسألة لمكان المختلفين وعلو قدرهما، متتبعا كلام الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج جامعا أطراف كلامه، ملاحظا مواقع حججه، نائبا في كل ذلك عن الإمام أبي عبد الله، مستحضرا لأدلته، قائما بحجته، ناظرا فيها مع حجة خصمه، محاكما له في كل ذلك إلى حكم الإنصاف، منكبا على اعتساف طرق التعسف إلى أن زاد عندي وضوحا ما ذهب إليه صاحبنا أبو القاسم حفظه الله، وانجابت تلك الغياية ولاحت بدائع واستثيرت عجائب، وفلجت حجة أبي عبد الله على أبي الحسين، وثلجت النفس بها، ووضحت حجة قوله، وانزاح ما استدل به خصمه من الشبه، وصار محكما بعدما اشتبه، وبان الأبرز من الشبه، بحيث لو عرض ذلك على الإمام أبي الحسين يرحمه الله، ووقف على النقض الوارد عليه من كلامه، والنقص المعوذ لكماله لم يسعه إلا الإقرار به والإذعان له، فعندما اتضح القول ونجح بحمد الله الفعل عرضت ذلك على صاحبنا أبي القاسم مستزيدا ما لعلة يظهر له في ذلك، مستفيدا من الأفكار عند المجارات في تلك المسائل، وجلوت عروسه عليه وزففتها فضلا إليه، فوفاها بما طبع عليه من الإنصاف حظها من الاستحسان، وأحلها من قبوله ما ينبغي لها من المكان، وباتت له حجة الفاخر بما أسند الأول للآخر، فشكرت الله تعالى على ما منح وأنعم به وفتح. وسألني حفظه الله أن أقيد ذلك بالكتاب خفية الدروس والدثور على مر العصور والدهور، ورغبة في جزيل الأجر وجميل الذكر، وأشار إلي أنها ذخيرة نفيسة يجب أن تقتنى، وثمرة طيبة دانية القطاف يحق أن تجتنى. فاستخرت الله تعالى ولبيت سؤاله مستعينا بالله تعالى، مسترشدا قاصدا صوب الصواب، عائجا عن منهج التعصب، ووسمته بكتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. والله تعالى ينفع بالنية في مبدأ هذا العمل ومختتمه، فإنما الأعمال بالنيات، كما قرأت على أبي المجاهد غازي ابن أبي الفضل ابن عبد الوهاب الحلاوي قال: أنبأنا الشيخ المعمر وأبو حفص عمر بن محمد بن المعمر سماعا عليه قال: أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: أنبأنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزار قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. قلت: يعني سماع أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. وروي عنه أنه المؤلف افتتح كتابه بهذا الحديث لأن من أهل العلم من استحب أن يفتتح كل كتاب، بل بعضهم قال كل باب ينبغي أن يفتتح بهذا الحديث ليستحضر النية في جميع أعماله. انتهت المقدمة؟ لا، باقي عليه صفحات. نروح للباب الأول. يقول: اعلم أن السند المعنعن هو ما يقال فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. لا، نقف على هذا، ولعلنا في الدرس القادم نأتي بخلاصة إن شاء الله تعالى. وألف من قبل بعض المعاصرين ما ينتصر به للإمام مسلم، وأن ما نسب إلى البخاري لا يثبت عنه، وأن العلماء أجمعوا على قبول السند المعنعن ولم يشترطوا اللقاء، في كتاب مطبوع متداول الدكتور الشريف حاتم العوني، ونرجو أن يكون فيه نفع وفائدة، لكن وإن لم نتفق معه في كل ما قال. إجماع إيش؟ في الطرفين مجموع. لا، الإجماع نقل على قول البخاري، وبعضهم حكى بذا إجماعا. هو حكى، سمى كتابه الإجماع، سمى كتابه الإجماع، لأنه ما أثبت ممن اشترط عمن اشترط، ما دام ما ثبت عنه من وجهة نظره فلا خلاف من هذه الحيثية. اللهم صل، هذا أسئلة من الإنترنت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.